إذا سمحتوا لي تسمحوا لي بقصة. في قصة ظريفة كانت على تويتر الأسبوع الماضي، شوف، وهي لم تخلو من الخبث الإعلاني زي ما يعبر فيها فهد البركات مخرجنا. بدر السعد قال قصة، كتب تغريدة فاز فيها. إيش قصة التغريدة؟ كيف كانت ذكية، كيف كان فيها شوية إعلان، كيف فاز فيها هو وزملائه بشيء معين، راح نعرفها مع هذا الاتصال اللي راح يكون فينا مع بدر. بدر معانا يا جماعة؟ بدر حياك الله. بدر قولي انك معايا. بدر الو يا بدر. طيب بدر، على ما يجينا بدر تسمحوا لي اقرا تغريدتين، شكرا لكم. لان الجماعه في هندسه الصوت في الاخراج حريصين على المكالمات اكثر من التغريدات، يقولون يا عبد الله دائما فكرتنا تعالوا نغرد بصوت عالي، تعال ناخذ المكالمات التليفونيه. شكرا لكم انكم تعطونا للمغردين وللشاشه نلتفت لها شويه. طيب فايز يقول ما زال المواطن السعودي يحمل قلب مليء بالعاطفه، غرفة الأخ إبراهيم مكتظة بالزوار بعد ساعة على تغريداته، شكرا لكم جميعا. صهيب يقول ما يحتاج صور وتوثيق لزياراتكم، فقط زوروه حبا وإخلاصا كما تزورون أصدقائكم. وإن كانت وجهة نظر يا صهيب، لكن نقل مثل هذه الصور تساعد على استضافة زوار جدد. إذن مرة أخرى نعود إلى قصة ظريفة كانت الأسبوع الماضي معنا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. قصة ظريفة وفيها شوية إعلان. معنا بدر السعد، حياك الله بدر. أهلا وسهلا فيكم. بدر أنت كنت كاتب التغريدة، حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا ومسرعي المكالمة الحلوة. بدر تعال حكينا إيش قصة التغريدة. والله التغريدة طبعا هي كانت الأسبوع الماضي، يمكن انتشرت بشكل كبير في تويتر ووصلت لكل مستخدم تويتر أو الغالبية. طبعا بداية القصة كانت عفوية وما كنا نتوقع توصل صدى هذا اللي وصلت له. في البداية جاتني فكرة، المدير اللي هو أحمد الجبرين ما كان حولي أبدا، أنا جاي السبورة وراي وكتبت الجملة، جيت جاء أحمد وقلت له تعال خلنا نصور هالكلام، ونشرت الصورة هو كان يتوقع أنها كانت مزحة. يعني الصورة اللي كان مكتوب فيها ماذا بالضبط عشان السادة المستمعين؟ كان في تحدي بينه وبينه أنه إذا وصلت الصورة إلى 30,000 ريتويت راح يطلع فريق العمل اللي هو الموظفين اللي هم 17 موظف عددهم إلى دبي في إجازة هم مدفوعة لهم، حيدفعونها، حتدفعها الشركة. ما كان مرتب أي شيء لهذا الموضوع، احنا جبناها على طريقة مزحة وبس إنه بنجرب يعني، بس نعم. كانت عفوية، ما كان في وراها أي إعلان ولا أي شيء. مع بداية اليوم الأول، مع نهاية اليوم الأول عفواً، وصلت تقريباً إلى 10,000 في تويت، وصدمنا إحنا من العدد. وصلت 10,000 في تويت، وكثير ناس في تويتر صاروا يتكلمون عنها، فقلنا لازم نستغل الموضوع هذا. جلسنا مع بعض وفكرنا بحيث إنه كيف نخليه تسويق للشركة. والحمد لله اجتمع فريق التسويق للشركة وخططنا للعمل. وصلنا اللي شفتوه، لو ما عملنا كفريق كامل كان ما وصلنا لبرنامجكم، وصلنا لجرائد عالميه ومجلات عالميه. طب كم وصلت التغريده الان الى وقت اتصالك؟ الى وقت اتصالي مع الاسف انه وصلت 30,000 ريتويت ومسحت التغريده من وانا عارف السبب الى الحين. كيف مسحت؟ مسحت من تويتر نفسه من الضغط. طبعا هي وصلت 28,000 ريتويت، وبعد 28,000 ريتويت زاد عدد الريتويتات بشكل كبير لدرجة في دقيقتين وصلت من 28,000 ريتويت إلى 30. من قوة الضغط على التغريدة مسحت. يبدو أن مديركم له دخل في المسألة. والله ما أتوقع، لأن المدير على كثر ما كان مضايق من التحدي على كثر ما أنصف بالنهاية. اليوم التحدي وش أفضى إليه؟ التحدي طبعا خلاص يوم الخميس الجاي إن شاء الله رحلتنا إلى دبي، 17 موظف مثل ما كان مذكور في التحدي. وبعدها القصة، قصة الشركة وصلت لكل شخص في تويتر، ما أتوقع شخص واحد في السعودية ما وصلت للقصة. وأنا بس حاب أقول شيء، إن العمل هذا اللي صار مو بعملي أنا الحالي، هذا عمل فريق كامل اللي أنا أعتبره أفضل فريق تسويق في العالم. طيب خلينا إحنا دائما سعيدين أحمد كان معنا في حلقة من الحلقات لما بداية تأسيس الشركة. سعيدين إحنا بالشركات السعودية والشركات اللي قائمة على شباب ما وصلوا لثلاثين سنة حتى أعمار. خليني أسألك بدر، كم عدد مشاهدات التغريدة يعني اللي شافوها؟ إحنا أوكي 33,000 شخص أعاد التغريدة في السعودية، بس كم شخص شافها؟ كم المشاهدات؟ المشاهدات ما في خاصية حاليا إنك تشوف مثلا كم عدد المشاهدات، تقدير اللي عن طريق برامج خاصة اللي تسوي تراك الحساب. نعم. تقريبا أنا بدون مبالغة وصلت التغريدة عدد المشاهدات خلال يومين بس 24 مليون مشاهدة. 24 مليون مشاهدة، لأن أنا سويت تراك لحسابي. نعم. 24 مليون مشاهدة، يعني قاعد نتكلم 24 يعني اكثر من عدد ال اكثر يعني عدد السعوديين في السعوديه. كان المملكه بشويه اقل من كان المملكه بشويه. لا خلينا نتكلم اكثر من عدد السعوديين في المملكه، السعوديين على شكل خاص تقريبا. بدر، هذه النقطه، هذه المزحه اللي افضت الى اجازه مدفوعه. اليوم قاعد تساعد ناس الثانيين اللي خليني أقول استلهمتوها من الناس الثانية، الناس اللي سبقوكم قبل، حقين الشاب الأجنبي اللي كتب له اللي كتب لمعلمة 50,000 رتويت وما في اختبار نهائي. هو صحيح، بس أنا رحب يعني ودي أبسطك. الشاب الأمريكي هو وصل 50,000 رتويت، هو فعلا ما يبغى اختبارات نهائية. الشاب الثاني كان يبغى يرجع يصوم عند أهل رمضان، بس ما أتذكر تفكير تسويقي إنه يفكر إنه ربط الشغلة هذه بشغلة ثانية. فهمت قصدي؟ فاحنا صحيح إن إحنا قلدنا في البداية، لكن في البداية بس لو كانت الفكرة كلها تقليد ما كان وصلنا اللي إحنا وصلنا له الحين، وصلنا اللي إحنا وصلنا له. طيب بدر، أنا حاب أضيف نقطة بس في النهاية، بما إن الشركة سعودية وطبعًا غالبية موظفينها سعوديين، المسوقين السعوديين والشباب السعوديين عندهم قدرة إنهم يسوون شيء أكبر من هذا بكثير، بس أعطوهم الفرصة إنهم يعدون، وأنا متأكد إن راح يعني راح تشوفون شيء أكثر من المتوقع. إذا بدر، التحية لك ولزملائك في الشركة، تحية لأحمد، سلم عليه بالمناسبة. أكيد أكيد راح أسلم عليه، بس الله يعين عليه. يلا، لا الله يسر لكم إن شاء الله. أشكرك بدر السعد، يعطيك ألف عافية، شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا. إذن أعزائي المستمعين، عزيزات المستمعات، وصلنا إلى نهاية حلقة برنامج راديو الرياض.